نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. بداية حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول حفظكم الله: ما هي سمات وثمرات الوسطية في الإسلام، حيث أن هناك اختلاف في هذا المعنى وهذه المقولة من بلد إلى آخر ومن مذهب إلى آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر أن الأمة شهداء وأن الأمة أمة وسط. هذه وسطية يقول العلماء عدول خيار، أي جعلناكم عدونا خيارا، بمعنى أن دينكم الذي جاءكم دين خير وعدل وإنصاف وبركة، ودين نافع لكم في حاضركم ومستقبلكم، ودين شامل جميع نواحي حياتكم، ودين معدل جميع قضاياكم، ودين هو دستوركم ونظامكم إن أنتم اكتفيتم به وعملتم به. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين الكتاب ومهيمن عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله الآية. فدين وسط بين كل ضلالتين، عدل بين كل غوايتين. إذن أما في تطبيق الشريعة، فالشريعة كما قلنا وسط، السنة النبوية كتاب والسنة وسط في أنواع بين أنواع الضلالات. فالغلو في الدين أمر مذموم شرعا، والتساهل به والتفريط به أمر مذموم شرعا. فالمسلم وسط، ليس بالغالي ولا بالجافي، ليس بالمفرط والمفرط، ليس بالزائد في الإسلام والغالي فيه، وليس بالجافي البعيد عن التارك له. المسلم وسط في نفاق في إنفاقه بين الإسراف والتبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين قواما. المسلم وسط أيضا في معيشته، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم ويعان شرا من بطن بحسب ابن آدم قيمات يقيم صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الإسلام وسط في التعامل مع غير المسلمين، فإن الإسلام جاء بالعدل فأدعى إلى الإسلام، فمن قبل الحمد لله، ومن رفضه من أهل الكتاب أمرهم أقرهم على ديانتهم الباطلة، لكنه فرض عن الجزية وألزم التزام أحكام الإسلام، فما تلتزموا بأحكام الإسلام وجب أن نحترم دماءهم وأعراضهم ونتعدى عليهم، لأنهم وإن كانوا على غير دين لكنهم خضعوا لأحكام الإسلام، والشرع جاء بهذه الشريعة الكامل يطبقها على أرجاء المعمورة. فمن قبلها الحمد لله، ومن ردها وخضع لأحكامها ولو لم يقبلها احترمنا دمه وماله وعرضه. ولهذا في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فالشريعة وسط بين الضلالات، بين قوم زعموا، بين الرافض والخوارج. الرافضة غلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرطوا في محبتهم كفرا وضلالا وغلوا فيهم ودعوا من دون الله. والنواصب فرقة من الإسلام أصبت العداوة لأهل البيت، وكل هذا خطأ. فآل بيت رسول الله نحبهم ونقدم جلهم، لكننا لا نغلو فيهم كما أننا لا نسب وننتقدهم بل نحبهم المحبة الإسلامية الصحيحة من غير غلو ومن غير جفاء. كذلك يا إخواني وسط بين الخوارج الذين كفروا بمجرد الذنب وحكموا على المسلم الكوري بمجرد الذنب والخطيئة والمسلم والدين وسط فلم يكفر أهل المعاصي ولم يعني لم يكفرهم ولم يتركهم على باطلهم بل أخبر أنهم مخطئون فيما عملوا لكن التوبة النصر معروضة وكل ذنب سوى الشرك من تاب تاب الله من تاب كل ذنب سوى الشرك يرجى لصالح المغفرة. أما الشرك بالله فمن لقي الله به فإنه لا يغفر ذنبه أبدا مطلقا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم أنصار. أما أهل المعاصي فتحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر أخطائهم لكن مآل الموحدين برحمة أرحم إلى جنة النعيم ونسأل الله التوفيق والسداد. أنا أهل السنة وسط بين من نفوا خلق الله الجميع فعل العباد وبين من قدرية نفوا خلق الله فعل العباد وبين قوم غلوا في إثبات أعمال العباد. فهناك فئة من البدع نفوا عموم خلق الله وقالوا الله يا الله خلق الخير والشر مصدره الإنسان كما يقولون. وهناك فئة غلت فزعمت أن الأعمال العباد يعني غير مخلوقة لهم وأن أعمال تسير بأمر جبري. كل هذا خطأ فالله أمرنا بالعمل الصالح ورتب الثواب وحذرنا من السوء وأرشدنا للاستقامة فلا إفراط ولا تفريط في هذه النواحي كلها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم معنا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله هذا سالم الأحمدي من تبوك يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ما حكم الخمر وما هي الآيات التي نزلت في تحريمه؟ الخمر تعاطيه كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة من الجرائم المهدد لحياة الإنسان وأمنه بل تهد مجتمع وأمنه. الخمر بلية عظيمة حرمه الله في كتابه العزيز وجعل تحريمه على مراحل. فأولا قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هذه مرحلة فبين أن فيها المنافع مضار ولكن الإثم أكبر من منفعته. ثم جاء فئة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهاهم عن تعاطي المسكرات عند الصلاة خوفا من أن يضلوا ويدعوا على أنفسهم ويضيعوا الصلاة ولا يخشعون بها ولا يهتمون بها لأن العقل إذا فقد أصبح الجسد بلا روح. ثم جاءت المرحلة الثالثة في كتاب الله العزيز في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال جل وعلا ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون سكرا ورزقا حسنا فرق بين السكر والرزق الحسن. هذا في أول أمر لكن آية المائدة أكدت الحرمة المطلقة الدائمة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس نجس وبلاء فاجتنبوه أي عن الخمر اجتنابه واجتناب كل وسيلة تؤدي إليه لعلكم تفلحون. ثم أخبر عن بقول إنما يعني أضرار إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فامتهون. فشراب الخمر لا يتفرق إلا عن عداوة وبغضاء وتعاطي الميسر القمار كذلك. والذي يدعي أن الخمر لم يبي تحريم من كتاب السنة فإما أن يكون أميا جاهلا لا يفهم شيئا وإلا والعياذ بالله ففي قلبه مرض النفاق. فإن العلماء أجمعوا على أن من حرم من أحل حراما أجمع الناس على تحريمه معلوم تحريمه من دين بالضرورة أن هذه ردة على الإسلام. فمن ادعى حل الخمر ويعيش بين المسلمين ويعرف أحكام القرآن ويعاد ويقول ليس بالخمر تحريم ولا أمر ولا نهي عنه فإن هذا والعياذ بالله كافر مرتد عن الإسلام خارج الإسلام يجب استتابته إن تاب وإلا قل مرتد لأنه أحل حراما أجمع المسلمون على تحريمه إجماعا قطعيا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ويقول لعن الله الخمر عشرة لعن الخمر خمرة وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحد إليه وآكل ثمنها وبايعها ومشتريها وكل والحامل كلهم العلون الشارب والساقي والعاصر والحامل والمشتري والبائع والواصل كلهم العنون. فلعن فيهم عشرة لعن الخمرة وشاربها وساقيها ومعتصرها وعاصرها وحاملها والمحمد إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها كل أولئك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يشك في تحريم الخمر ويعيش بين المسلمين ويعلم أن هذه محرمة لأن جميع المسلمين يعلمون حرمة الخمر ويعلمون أنه من كبائر الذنوب لا سيما في بلاد المحافظة التي يعرف أهلها الأمر ويعرف تحريمه وإذا رأوا من أحد أنكروا عليه وغضبوا عليه وأقموا الحد عليه. فمن اعتقد حلها أو أنه لم يبلغ تحريمها فإن هذا في بهذه الشأن يكون مرتدا الإسلام خارج الإسلام كذب لله ورسوله لأن الأمة أجمعت على أن من أحل حراما أجمعت المتحريم معلوم تحريم دي بالضرورة فتلك ردة عن لسان رسول الله السلامة والعافية. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التبيان الواضح. أنتقل إلى سائل آخر عبد الله بن عبد الرحمن يسأل يقول السحر والكهانة والتنجيم والعرافة هل بينهما اختلاف في المعنى وهل هم في سواء في الحكم؟ السحر والكهانة والعرافين يجمعهم جميعا يجمعهم هؤلاء أنهم متعلقون بغير الله وأنهم يبحثون عن أمور مغيبة. فالساحر هو الذي يسحر الإنسان حتى يغير اتجاهه ربما أمرضه ربما أفسد عقله ربما قضى عليه ربما فرق بينه وبين امرأته بأسباب سيئة لأن هذا الساحر لا ينفذ سحره إلا إذا استعان بالجن وعبدهم من دون الله وذبح لهم من دون الله وتقرب بأنواع قربات هذا هو الذي يسبب أو يعينه على قضاء حاجته. الكهان الذي يخبرون عن الأمور المستقبلة وكذلك العراف الذي يخبر عن الأمور المستقبلة. فالكاهن والعراف كلاهما ضالين. هذا العراف اسم للكاهن ونجم قال بعضهم العراف اسم للكاهن ونجم غيرهم ممن يدعي الغيب. فالكاهن يدعي أنه يعلم الغيب وأن يتنبأ بالأشياء قبل الكاهن يدعي الغيب وأنه يتنبأ بالأشياء قبل وقوعها وهذا كذب منه. قد يصدق في شيء لكن الكذب عليه لأن الله جل وعلا حفظ السماء من إسراق السمع قال جل وعلا وأن عنهم وأن عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالكهان كانوا يلتقوا يسرق السمع فلما بعث الله محمدا حفت السماء بالشهب فلم يستطيعوا أن يصلوا لما يصلوا إليه. والعرافون والكهان كلهم ضالون. العراف والمنجم والكائن كلهم حد سواء كلهم يدعون علم الغيب والإخبار بالمغيبات والقدرة على تنفيذ السحر وكل هؤلاء فئة ضالة مضلة. بارك الله فيكم. أيضا له سؤال آخر يقول ما الطرق الشرعية التي ينصح بها للوقاية من السحر وما علاج من ابتلي بشيء من ذلك؟ لنعلم يا إخوان أن السحر أمر بيد الله جل وعلا ليس باستطاعة الساحر أن يعمل إلا بقدر الله قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. على المسلم يتقي الله ويخضع لله ويأتي بالأوراد الصباح ومساء ويستعيذ بالله ويلتجئ إليه وإذا فعل ذلك كفاه الله شرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخره في يدك فتاه. فالقرآن والقرآن والمأذور من السنة كلها خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أولى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات يمسح في كل وجهه ورأسه بيديه وما استطاع من جسده، ثم يسبح الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ثم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة منك إليك إلى رغبة ورغبة ورغبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو المطلوب. فالأوراد الصباحية والمسائية تحفظنا بك بفضل الله عن كل سوء وتعيدنا من هذه البلايا. فلنتق الله بأنفسنا ولنبتعد عن مجلس أصحاب السوء ودعاة الفساد الذي يرجو السحر ويستغلون أموال الناس ويفسدون العقائد. نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله شيخ عبد العزيز. هذا سائل رمز لاسمه بمحمد الصالح من أبها، يقول في قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول ما علاج الحسد وكيفية الوقاية منه شرعا؟ حقيقة الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود، إما أن يتمناها نفسه أو العياب يتمنى زوالها وإن لم تنله، فإما أن يكون تمنيه لها كان حسده عليه رجاء أن تصل النعمة، وإما أن يكون حسده لهذا الشخص ولو لم تنتقل تلك النعمة إليه لما في قلبه من بغض والعداء المسلمين. والحسد خلق مذموم ومن أخلاق اليهود، قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب حكمة وآتينا مكنا عظيما، وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق الآية. فالمقصد حسد أخلاق اليهود. قال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع على بيع بعض وكونوا عباد الإخوان. فالحاسد كان لقضاء الله يشقى بذلك في قلبه غل عن المسلمين، كلما رأى نعمة غارت ذلك النعمة وأكل من جسده ما تأكل من الهم العظيم والحزن الكبير، ولو رضي بالله وعلم أن الله حكيم عليم يبصر من شاء ويقدر يعطي على بعلم ويمنع بعلم لما أصابه ذلك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بينما النبي جالس مسجد بين أصحابه إذ قال لهم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، قال فدخل الأنصار عليه في يديه تنقطر لحيته من وضوئه فسلم على النبي وجلس، ثم اليوم الثاني قال وجه هذا الرجل، ثم في اليوم الثالث قال عبد الله بن عون العاص. فلما تكرر قول النبي له في ذات أيام إنه الجنة أحببت أن أسجل عمله، قال فقلت يا عم إني لاحيت أبي 3 أيام فإن أحببت أن تؤويني حتى ذات أيام 3 فعد، قال نعم أفعل. قال عبد الله فنمت مع ذا الليال ما رأيت كثير صلاة ولا صيام وكذلك صلاة ولا ما رأيت كثير صلاة ولا قراءة. فقلت يا عبد الله ما بني وبين أبي شيء، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك في أيام 3 أنه يدخل عليكم رجل من هذا الرجل من الجنة ودخلت أنت. قال يا ابن أخي ما هو إلا ما رأيت. قال من صرفت ودعاني وقال لا لكني لا أجد في نفسي حرج من خير ساقه الله لمسلم. قال عبد الله بن عمر تلك التي بلغت بك ما بلغت وتلك التي نعجز عنها. فانظر إلى سلامة القلب من الغل وطمانينته أنها رفعت منزلته وعد درجته، لأن هذا هو الفضل العظيم. والله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كلما رأيت نعمة على أخيك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا وسأل الله فضل، قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضنا بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مكسبنا واسألوا الله فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال العلماء يعالج الحسد بأن لا يمضي، إذا وقع في الحسد لا ينفذه، إذا وقع في قلب لا ينفذه بالكلام، لأن الحاسد يسب وينقل ويشتم في الظاهر ويتحدث مما يعني يبين ما في قلب من الخبث، لكن إذا كتمه ولم يظهره وحاول عدم إظهاره لعل الله يكفي شره إن شاء الله. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بميم صالح من الجوف. أنا شاب يوسوس لي الشيطان أحيانا، ماذا أعمل لرد وسوسته؟ الله يقول جل جلاله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان إذا عجز عن ترك العبادة حاول إفسادها، إذا هم بالصلاة وحاول الشيطان إبعاده عنه فأبى حاول إفسادها عليه وعلى وضوئه وعلى صيام وعبادته. فيا أخي الوسواس ضرب من الجنون، ولا علاج له إلا بتوفيق الله، ثم الإعراض عنه والصبر عنه وعدم الاسترسال معه. يا أخي في وضوءك، الوضوء الشرعي الذي توضأه النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كل عضو 3 مرات ولم يجعل هذا، غسل الأعضاء مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 مرة، غسل وجهه ويديه ورجليه 1 ومرة غسل 2 ومرة غسل 3، هكذا يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غسلت كل عضو 3 فانتهي وقت على ولا يهمك الشيطان وساوسه، وقل الحمد لله غسلت الوجه 3 اتباع للسنة واكتفي بهذا، واغسل يدين 3 والرجلين 3 ومسح رأسي 1 واكتفي بهذا ولا تزيد على هذا شيء أبدا لعلك أن تنجو. وإذا أردت أن تصلي فقل الله أكبر وابتعد عن وساوس الشيطان الذي يقول لك لماذا تكبر، أنا ما أحسن التكبير، لا الله أكبر أمضي على سبيلك يوم يومين إن شاء الله ثم ينحل الوسواس عنك وتعافى من شره. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلته حفظكم الله يقول ما حكم التمائم التي تعلق في أعناق الصبيان وغيرهم؟ جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والتوى شرك. قال الشيخ محمد بن التوحيد التمائم شيء يعلقون على صبيانهم يتقون به العين، وهذا أمر محرم، لأن النبي قال إن الرقى والتمائم والتيوب شرك، وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق فلا ودع الله له، وفي لفظ ومن تعلق تميمة فقد أشرك، في الأثر الآخر من قطع تميمة الإنسان كان كعدعة رقبة. فيا أخي التمائم لا تجوز لأنه سبق مشروع، شرع لنا الرقية بأن نرقي المريض مشافهة نتفل عليه بالآيات، أما تعليق الرقية التميمة على صدره وما يسمونه بالحجاب مغلق وأن هذا الحجاب يدفع عن البلاء، هذا تعلق بغير الله وتعلق بسبب ما شرعه الله. وإن قيل إن بعض الصحابة فعلوا ذلك لكن هذا لهم، إنما السنة تمنع التمائم وتحرمها فلا يجوز تعليق. وقال العلماء أما إن كان من غير القرآن فممنوعة بالإجماع، وأما إن كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف، وبعض السلف كعبد الله بن مسعود قال إبراهيم كانوا يأكلون التمائم كلها من القرآن أو غير القرآن. قال العلماء لأمور 3، أولا عموم النهي إن التمام شرك، ثانيا أن المتعلقها قد يستخف بها ويدخل دورة المياه، ثالثا أنه قد يتعلق قلبه بها ويزعم أن هذه لولا التميمة لما شوفي فتعلق بسبب غير مشروع له، فلهذا تكره هذه التميمة ولا يزعليقها. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا محمد عثمان سوداني مقيم في المملكة يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، كيف الإنسان يحمي نفسه وحتى يكون مؤمنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يكون بالثبات على الإسلام والاستقامة عليه، وأن يكون على علم وبصيرة، وأن استقامته استقامتنا العلم وبصيرة غير منحرف عن الله يمينا ولا يسارا. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تابعه، وقال: فاستقم كما أمرت واتبع هواهم. ومدح المستقيمين بقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة لزوم الطريق المستقيم، فمن لزم الطريق المستقيم وسار عليه بتوفيق من الله فإنه على خير. فالفتن إنما تأتي من ضعف الإيمان. اتقوا فتنة الحديث باد بالأعمال، فتنا كقطع للمظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. قال: يصبح محرما لدم أخيه وماله ويمسي مستحلا لدم أخيه وماله، يعني أنه مضطرب صباحا مؤمنا مساء كافرا، مساء كافرا صباحا مؤمنا، لأنه على غير استقامة وعلى غير هدى. أما المؤمن قوي الإيمان ثابت العقيدة قوي البصيرة فإن هذا على منهج قويم، يزداد بمر أيام ثبات الحق ويعرف الفتن وعنده بصيرة بها وبأربابها. وقول يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذه المصيبة أن يبيع دينه ووطنه المسلم بعرض من الدنيا، وهذا هو الواقع عند كثير من أولئك الذين أتعبوا شعوبهم وأضروا بها وصاروا أذنابا لغيرهم وصار جسرا يعبر على أعداء للمسلمين ويدمر بلادهم. باعوا دينهم بعرض الدنيا، أخذوا قيمة من المال في سبيل بيع البلاد وبيع البلاد والتضحية بمصالح الأمة لأجل أغراض شخصية وأمور مالية ينالونها، ثم لا يبالون ماذا حصل على الأمة من ضرر وهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يسأل عن: إذا زرت المريض ما هو الدعاء الواجب في ذلك؟ قل: طهور وعافي إن شاء الله، طهور لك الشفاء، أسأل الله يشفيك، أسأل الله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من نفس من عين من كل عين من كل نفس وعين حازن، الله يشفيك بسم الله أرقيك. أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش يشفيك 7 مرات، وهكذا الدعاء له وتبشيري بالخير وحثي على الصبر وتأنيسه وتضميد جراحه وإخباري أن هذا قضاء وقدر وأن الصبر على المصائب مما يرفع الله به درجة العبد، وذكر بذلك لعل الله يجعل في زيارتك له خيرا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.